وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون تبع السحرة إن